فلو تلفت من نون تعدي ولا تنفيذ فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح أو ثياب أو فراش وجرى عليه آفة من نون تفريط احترق بيته أو سلط وأنت قد احترزته وعملت ما يلزم من تحصينات ولم تفرط فلا ظلم، إنما يضمن من فرط. وفق الله أحسن عملك. ما يدل على صحة التهمة، ما يدل على صحة التهمة من الأشياء الحديثة وقد ذكر البصمات الحديثة. نعم، ما يدل على صحة التهمة. إذا وجد الأمارة فعمل بها، إذا وجد الحاكم ولي أمر أمارة فعمل بها، رأي لها أثرها ولها عمليتها. الله أحسن عملك. من دون تساهل. الله يسلمك، هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ هل يقال بوجوب العارية عند الحاجة؟ يوجد تجد عند الحاجة، كما قال جل وعلا: ويمنعون الناعون، لمه على الناعون العارية صح قول المسلمين، فقطعوا منها الزكاة. فإذا احتاج أخوك وجب عليك أن تعيره. ما عنده لباس والحاجة باس ولا يخرج الحاجة يطلب منه عاريته ثوب حتى يقضي حاجة ويرجع، أو حتى طلب فاروع يكسر بحطب أو يفتح بالشيء يضطر إليه أو أكله أو دلو يستقل ماء، واجب عليه عند الحاجة، واجب عليك أن تعيره. أحسن الله إليك. المسلم أخو المسلم، مثل ما يجب عليك أن تنفق عليه إذا اضطر وأنت ذو مال، يجب أن تعطيه ما من قلبه نفسه من الجوع أو من العطش. صلى الله عليه. قوله تعالى: يسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار فضل، هذا فضل، ولو كان بهم يعني ولو كانوا ذوي حاجة ويسرون على أنفسهم من باب الفضل. صلى الله عليك. لو أن رجلا ائتمن عند رجل شيء محرم فأخذ منه ثم جحده، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان خمر يريحه ويجحد ما في ذلك، لكن الخمر ينزه الله إن هذا من هذا يريقه ويجحد. مطالبة المماطل للحق بأسلوب فيه هو وعيد وتهديد. لا لا لا لا، ولا في الأمور لا، هل عندها بينة؟ وإلا توعد الإنسان بيه بعد توعد يعني مشكيك ما فعلته أرضى عمر وما يمددها لا يمددها لا يطلع فيها، ما فيها يشكوه يرضى عمره لا، أو يتوصل بالأخيار للبلاد لما فيها حكومة توسط الأخيار قبل أن يشوفوا فيها المضار، توسط الأخيار الطيبة حتى يتوسط بينه وبينه بقضاء المهمة خلص الحق. هل له أن يستطال في عرضه؟ هل له أن يستطيل في عرضه؟ عند من ينفع، عند من ينفع، لا يحب الله له إلا من ظلم، يقول عند الحاكم عند الأمير عند من ينفع، فظلمني وخسني حقي وطلبني. حديث الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض المقبلين مثلا لو قصر مع الكثير مثلا بإعطاء حقه وكذا يختلس منه مثلا مال أو أي شيء يقول أن هذا حقه. حسن عليك، بعض المقبلين مثلا يقصر مع الكثير بإعطاء حقه من المال مقابل مثلا عمل لا له. لا لا يا أخي سليم، على طريقة الشرعية لا يتهم بالخيانة ولا تخم الخلق. يقول مثلا ان هذا الا الا كان طريقه سليمه. الله يسلمك. هذه مساله الظفر، هذه ما تسمى مساله الظفر اذا كان له حق عند هذا الشخص. اذا ياخذ منه لكن على وجه ما يكون في خيانه، يتهم بخيانه. اذا كان ما في ما يتهم بخيانه مساله الظفر مثل قصه هند بنت عتبه قال لها النبي خذ من مال المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك زوجها، هذا ما في ما فتح فيها ما تقول معلم إنسان عنده فما عنده زيد ويطلبه ما يخسر منها ويعطيه بعدية، بس ما فيه. أما إذا كان يخشى أن يشوه يرفع أمره ثبت عليه النخال لا يفعل، يعني عرض نصف الشر. حديث تمرة ما يقول على حدود الضمان مطلقا، يعني أيضا حتى تؤدي هذا واجب، لكن إذا لو تلف من تعدي فقد أجمع المسلمون على أن ما يضمن الأمانة لأنه مسلم.

وكذلك النفوس في الضرب أو القتل أو الجرح، وهكذا الأعراض من الهيبة والشتم ونحو ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أرضين. متفق على صحته، وهذا وعيد عظيم، يطوق يوم القيامة من سبع أرضين، عقوبة عظيمة. وجهز المعنى من حديث عائشة أيضا في الصحيحين، معنى حديث ليس بن سعيد بن زيد، وعند مسلم حديث أبي هريرة، كلها تدل على أن من ظلم شيئا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أرضين، عقوبة عظيمة غير عقوبة النار الذي موعود بها الظالمين. فيجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الظلم قليله وكثيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن حديث عائشة أن حديث الثاني أن إحدى أمهات المؤمنين أهدت طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها وضربت قصعة حتى انكسرت، فضم النبي الطعام وقال: كلوا، وأعطى المهدية إناءً غير إنائها، غرم عائشة إناءً غير إنائها بدلا من الإناء المكسور. هذا يدل على أن الغيرة قد توقع النساء في مثل هذا، فإنها رضي الله عنها غارت بما جاء الطعام من جارتها في بيتها فضربت القصا حتى سقطت وسقط ما فيها. هذا يدل على أن الغيرة لها شأن كبير، وأن قد يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها مما يقع بين النساء من الغيرة، قد يقع بينهم النزاع والسب والمضاربة، والزوج يحل المشاكل أو الآباء أو الأمهات، فغيرة النساء أمر معلوم. وفي هذا أن المتعدي يضمن، لما كسرت القصعة أعطى النبي صاحبة القصعة طعام إناء مثل إنائها سليم، وقال: طعام طعام وإناء بإناء. فالشيء المقصود يضمن بمثله، كان طعام طعام، كان إناء إناء، كان بشت بشت، كان ثوب ثوب، وهكذا بمثله. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من زرع في الأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء بل من نفقته. وحديث جيد لا بأس به. وقال البخاري ضعفه، كان المؤلف لم يحفظ تعريف البخاري، ولهذا قال يقال بصيغة التمييز. وقد راجعنا البخاري فرأيناه قال حسن الحديث كما ذكر التمييز عنه، انه حسن الحديث، والحديث لا بأس به، يدل على من زرع في الأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، إلا يستريحها إذا صلحها فلا بأس، لأن أهل الأرض حق به، حق بالزرع في أرضهم، لكن يعطى نفقات المثلية التي خسرها فيه إلا يسمح صاحب الأرض، فيعطى أجرة الأرض إذا سمح، يكون الزرع صاحبه ويوى عليه الأجرة أجرة الأرض. وهكذا لو غرس فيها ينبش يقطع، لهذا قال: ليس العرق للظالم حق، لو غرس شجرا أو نخلا فإنه يقلع إذا لم يسمح رب الأرض، إن سمح رب الأرض واشتراه منه أو باع عليه الأرض وتصالحه فلا بأس، وإلا فالظالم ليس لعرقه حق. إذا غرس في أرض من قوم شجرا أو بنى جدارا أو غير ذلك إنه يزال عليه إزالته، لأنه متعدي، والظالم أولى بأن يكلف الخسارة، سواء كان شجرا او بناء او حفرا او غير ذلك، ان كان حفره يسويها، ان كان شجره يزيلها، الا ان يسمح صاحب الحق يتراوى معه على مصالحه او شراء، فالحق لا يعجب من ذلك. وفق الله جميعا. الله سبحانه في حديث عروه ذكر انه مرسل يصل له طرق يفد بعضها بعض، والمعنى صحيح، ليس العرق الظالم الحق، لان الأدلة العامة تكفي في هذا. نعم. المهدي هو ما كان مكير أو موجود. نعم. الحمد لله. ذكر المهدي وما كان في المكير والموجود. لا، قد يكون مكير ولو غير مكير من الأصغر. قد يتقاربان ولو هم. قد يكون حيوان تماثل، حيوانات، والملابس المسيات لا تختص بالمكيل على الصحيح. نعم لا. سواء من كل وجه أو في المقاربة. نعم نعم منه ولا هو المقاربة. إلا إذا تمرض ولا قيمة النقود لا بأس. هذا قول المالكية في المكيل وزن ثمنيها العلة يعني العلة في النقود النقود العلة ثمنية فرادة. أحسن الله إليك. لو أنه استأذنهم فأذنوا له ووضع في جملة ماله ثم قالوا له اخرج هل يجب أن يخرج؟ أذن له بالأجار ولا أذن له بأن يزرع بالأجار؟ لا سمع أحسن الله بس أذن له ثم قالوا له لا أذر لمن أذن ما يطعم ما يجب خروج ما يطعم لا حتى يكمل حتى يحصل. الله يحسن عملك. البهائم التي تعترض نعم التي أسد الطعام مع القادم معروفة عائشة مهدية يعني مهدية ما كان بعثها لكن الظالم عائشة ما سنعمل في المهائم بالمراجعة يتطلب مراجعة الأصول يتطلب لا يتعلق وحكم سواء كان هم سلامة ولا مجنون الحكم واحد ما يتغير الحكم سواء مهدية فلانة أو فلانة. نعم المهائم التي تعترض الطرق ومعنى يكون على صاحبها إذا طرق أو مثلا فيها تفصيل الأصل أن الداء أسر منه هذا الأصل الداء أسر منه بعيد ولا لكن لو قد أن صاحبها فرط وجعلها في الطريق ما الحاجة لكن الغالب أنها يجدها في البر وفي في الطرق ولهذا صدر منه قرار ما يجدها في هذا المنى لها شؤون مع المحاكم. نعم من أحد المصلين يقول السائل إذا قال شخص أنا خائف من فلان أو أنا أخاف من كذا أي شيء يضره فهل يعتبر ذلك من صرف عبادة الخوف لغير الله تعالى؟ لا خوف لا الخوف من الله ما يخاف منه طبعا لا يضر. قال الله جل وعلا في قصة موسى فخرج منها خائف يترقى خائف منها فرعون خرج من مصر الخوف من الأعداء من المؤذيات من السراق ما بأس لكن الخوف يحمل على أخذ الأسباب يخاف أحد يأخذ بالأسباب يخرج من البلد يخاف منهم يخاف من الطريق يأخذ من أخويه في الطريق يخاف من اللصوص يسك الباب يجعل حارس يأخذ بالأسباب الخوف الطبيعي والخوف من المؤذيات ليس من الشرك هذا خوف السر اللي يخاف فلان يعتقد في السر أن يتصرف الكون هذا شرك ويعتقد في أن الحيوان الفلان يتصرف أو الولي الفلاني يتصرف هذا مشرك أما الخوف الطبيعي خوف السراق خوف العدو حتى يعدها السلاح خوف الحية أن تلدغها يبتعد عنها أو يقتلها هذا ما في مثل قصة موسى فخرج من الخائف يترقب. نعم بالنسبة للمراهنة بين شخصين كيف أن تكون يعني جائزة إلا من طرف واحدة سواء ليك لا بعض المراهنة قمار إلا في مسابقة بالخف أو بالخير أو بالرمي أما المراهنة إن كان كذا فلا كذا وإن كان كذا فلا هذا قمار ما يسمى هذا يسمى قمار ما هي المراهنة من طريق اثنين أو المراهنة ما صلة من طريق اثنين فاعل المراهنة مفعل سمع اثنين يعني في سباق الخيل يقول تكون من قبل اثنين يعني يضع هذا المال وهذا المال نعم يقول السابق على وياك يحط واحد منهم ألف ولا يحطهم منهم ألف ولا ألفين والسابق يأخذ هذا الصواب لا بأس حتى يتمرنوا على الخيل وحتى يتمرن فيهم أيضا. بس الله يعني أحيانا يكون مثلا يعني مثلا ما يكون في السباق يقول هذا كلام صحيح وإذا كان غير هذا أعطيك مثلا 500 ريال هذا سمى قمار ماشي حتى وإن كان من قبل واحد حتى وإن كان من قبل واحد فيه. حتى وإن كان من قبل أحدهم من يعني واحد الذي يضع المال فقط إيه؟ وإذا صار هذا شيء صحيح لك المال إذا صار هذا شيء صحيح لك المال إيه؟ يعني مال. هذا جائز هذا مشابه ماشي ماشي سمى مشابه يعني قد يخطئ قد يصيب قد يتحسن قد تقع هذا عندهم من المقارنة كلام المجادلات قد تقع هذا الشيء ثم يندم أما إذا كان عمل تبيها الدار تحملها الحفرة سبعة كلام فهذا ما حد نعم حتى ولو شيء إلا إذا قال ابحث هذا الشيء لكن ابحثه وجمع الأدلة لكن اجرى أو حفظ القرآن جزء لك كذا. أما إن كان كذا فكذا، إن كان مسح إن كان هذا حرام لك كذا، إن كان واجب لك كذا.